يقول ورد في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم من تمضمض واستنثر خرجت خطاياه من أنفه وفمه، ما صحة هذا الحديث؟ ثانيا، هل خروج الخطايا حقيقي أم أنه كناية عن تكفير السيئات؟ ثالثا، لماذا قدم خروج الخطايا من الأنف على الفم مع أنه في بداية الحديث بدأ بالمضمضة؟ ما أذكر يعني قضية الأنف والمضمضة أو الأنف والمضمضة والاستنشاق، لكن أذكر أنه يعني غسل الوجه يعني وكذلك غسل اليدين وغسل الرجلين، وأن الخطايا تخرج مع آخر هذا أو آخر قطرة من قطرات الماء يعني جاء يعني في أحاديث. أما قضية المضمضة والاستنشاق يعني بهذا وأن يعني تخرج كذا ما استحضر فيها شيء، لا أدري. ومن المعلوم أن المقصود بالخطايا التي تتعلق يعني مثلا بالوجه يعني مثل ما يتعلق بالنظر، يعني طبعا اللي هو ليس من الكبائر، أما الكبائر فإنه لا يكفرها إلا التوبة، وأما الصغائر فإنها تكفرها الأعمال الصالحة، تكفرها الأعمال الصالحة، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال العمرة إلى العمرة ورمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة، كفارة لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، كفارة لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، فالكبائر تكفرها التوبة، وأما الصغائر فإنها تكفرها الأعمال الصالحة. ومن الأعمال الصالحة المتعلقة بالوجه مثلا كون الإنسان يتوضأ فيكون يعني مثلا الصغائر التي حصلت عن طريق الوجه مثل النظر اللي هو يعني ومثل قضية فعل شيء يعني في اليد يعني دون الكبائر، أو كذلك فعل شيء بالرجلين دون الكبائر وما إلى ذلك، تكفره هذه الأعمال الصالحة. أما قضية المضمضة والاستنشاق أنا ما أدري هل ورد فيهم شيء يخصهما، لا أذكر شيء من ذلك. يقول إذا أعطيت رجلا مبلغا من المال ليتاجر به في شريطة أن يرد لي رأس المال كاملا والأرباح تكون مناصفة بيني وبينه، فهل هذا جائز؟ لا يجوز هذا، لأن الشرط هذا الشرط باطل، ولا يصح أن يشترط الغرم على العامل، بل الغرم على صاحب رأس المال، غرم رأس المال على صاحب رأس المال، وأما العامل فالغرم الذي يحصل له عمله الذي حصل بدون مقابل، ولا يجمع له بين مصيبتين بأن يشتغل ثم يتعب ولا يحصل فائدة بل ويتحمل دين، بل المضاربة مبنية على الاشتراك في الربح، ورأس المال إذا ضاع يضيع على حساب المالك، والعامل يضيع عليه عمله الذي حصل بدون مقابل، ولا يجمع على العامل بين أن يضيع عمله ويغرم رأس المال الذي خسر، فهذا الشرط لا يصح ولا يجوز. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين، والاختلاف ليس في صحة، ليس في كون الشرط يعني في خلاف، لا، مجمع عليه أن الشرط لا يجوز، ولكن اختلفوا هل العقد يلغو الذي اشتمل على الشرط يلغو برمته من أصله، أو أن الشرط يبطل والعقد يصح، العقد يبقى ولكن بطل الشرط الباطل الشرط المحرم. الخلاف بين العلماء في هذا، في هل العقد الذي اشتمل على هذا الشرط يكون لاغيا من أصله فيكون وجوده مثل عدمه، أو أن العقد يكون صحيح ولكن يلغو الشرط، أو أن العقد صحيح يلغو الشرط ولكن الشرط نفسه بإجماع العلماء أنه لا يجوز ولا يصح. يقول هل إرضاع الطفل من حليب امرأة غير أمه بالرضاعة 5 مرات تعتبر أما له من الرضاعة؟ نعم، الطفل إذا كان دون الحولين وفي وقت الرضاع والانتفاع بالرضاع فإنه سواء حصل عن طريق التقام الثدي أو حلب له برضاعة أو قارورة ثم شرب من القارورة، يعني كل ذلك يحرم، لأن المقصود هو حصول اللبن وشرب اللبن، سواء كان عن طريق مباشرة أو عن طريق أن كان يعني سحب من ثديها وضع في قارورة ثم أسقيه الطفل. نعم كما هو معلوم يعني كونه يلتقم الرضاعة مثل ما يلتقم الثدي, إذا التقم الثدي أو الرضاعة هذه وأطلقها صارت رضعة فتعد مثل ما تعد في الثدي, يعني مثل ما يمسك الرضاعة ويطلقها يعني يمسك الثدي ويطلقها يمسك الرضاعة ويطلقها فالعدد مثل العدد. ها؟ لا لا مو لازم تكون مشبعة أبدا, لأن أبدا لو جلس في البطن في الجلسة الواحدة يمكن تكون خمس في جلسة واحدة. لا لا لا أبدا لا لا كلمة مشبعة ما يلزم فيها, لأن إذا كانت في الأرض إذا كانت في حجرها فالتقم الثدي وأطلقه هذه رضعة, ثم عاد ورضعه وأطلقه هذه رضعتين. يقول طفلة لها إرث وبقي عند أحد إخوانها لها إرث أيوة وبقي عند أحد إخوانها يحفظه لها هل عليه زكاة؟ نعم عليه زكاة إذا كان يبلغ النصاب فعليه الزكاة, لأن الزكاة تجب في مال كل مسلم سواء يكون كبير أو صغير عاقل أو مجنون, لأن الزكاة تتعلق بالمال تتعلق بالمال وعلى وليه أن يخرج الزكاة, على ولي القاصر الذي يعني ليس أهلا للتصرف أن يخرج زكاة ماله. ما يضمن إذا كان يعني ما حصل من تفريط, إذا ما حصل من تفريط لا يضمن, الذي يضمن هو المفرط. يقول وإذا كان عليه زكاة, الكلام على الطفلة, وإذا كان عليه زكاة فهل يجوز إخراجه من غير إرثها؟ نعم يمكن, يعني لأن الإنسان المقدار الزكاة سواء أخرج من نفس المال أو أخرج من برا النتيجة واحدة, المهم المقدار الزكاة تصرف للفقراء سواء كانت من عين المال أو من مال آخر, المهم مقدار الزكاة التي تقابل هذا المال تعطى للفقراء سواء أخرجت منه أو أخذت من غيره. لو أن واحد من الناس أعطاه قال أنا أريد أني أعطيه مقدار الزكاة فتخرج الزكاة ما في بأس, لأن ملكها فيعني تخرج الزكاة من ذلك المال الإضافي. يقول ما حكم الذكر بالسبحة؟ ليس من السنة لأنه لم يعهد عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه أنهم فعلوا ذلك, وإنما المعروف عقد ذلك بالأصابع, هذا هو الذي جاءت به السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام, فاتخاذ السبحة لذلك لا ينبغي. ومن العلماء من قال إنها بدعة وأقل أحوالها أن تكون خلاف الأولى, فالذي ينبغي الإنسان أن لا يستعملها. ثم أيضا فيها محاذير, هي يعني بعض الناس تكون بيده السبحة وهو يعبث بها يحركها كذا فيظن أنه يسبح فيكون يحمد بما لم يفعل, يحمد بما لم يفعل, هذا من الأشياء التي تكون فيها من المحاذير. لا هو الذي صح أنها كانت تسبح جالسة دون الحصى, جالسة يعني مدة إلى طلوع إلى الضحى, فجاء إليها وهي جالسة قال أنت على تلك الحال؟ قال نعم, قال لقد قلت كلمات يعني لا تعدل يعني كل ما قلتيه, سبحان الله وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته, لكن ما فيها ذكر الحصى, ما ثبت فيها ذكر الحصى. النواة والحصى النتيجة واحدة, هو ما ثبت فيها شيء, ما ثبت أنها تعد, وإنما كانت تذكر الله عز وجل في مصلاها إلى أن جاءها في الضحى وهي على حالها قال قلت كلمات, إنها تعدل ما قلت. يقول ما هي الطريقة النافعة في القراءة؟ أي قراءة؟ أبهم. ها؟ السؤال مبهم. الطريقة النافعة في القراءة إذا كان يقصد قراءة الكتب يعني فالإنسان يختار الكتاب النافع أول الذي هو سليم والذي فائدة كبيرة، أو يكون يعني فائدة كبيرة ولكن فيه أمور يعني ينبغي أن يحذر منها يكون على تنبه لها، يعني مثل بعض الكتب التي مشتملة على علم غزير وفيها شيء من الأخطاء، مثل فتح الباري فإنه مشتمل على علم لكن فيه أخطاء من حيث العقيدة، فالإنسان يتنبه لهذه الأخطاء ويستفيد من هذا العلم الذي في هذا الكتاب. فكون الإنسان يعني يختار الكتاب المناسب ويقرأ فيه ويخصص له أوقات معينة للقراءة ويدون الفوائد التي تمر به يعني إذا مرت به، لأن الفوائد المهمة إذا ما دونها الإنسان فإن الإنسان قد يحتاج إليها فلا يستطيع الوصول إليها، لا سيما إذا كانت في كتاب كبير مثل فتح الباري أو غيره من الكتب الكبيرة، فإنه إذا ضاعت على الإنسان مكان الفائدة ما دونه خلاص ما يحصل إلا إذا قرأ الكتاب مرة أخرى أو وقع عليها هكذا. فيختار الإنسان الكتاب النافع ويخصص له أوقات للقراءة ويدون الفوائد عند القراءة حتى يكون عنده حصيلة، بحيث يعني الذي يند عن الذهن يكون مقيدا بالكتابة، والشيء إذا قيد بالكتابة ثم رجع إليه يعود إلى الذاكرة بسرعة، يعود إلى الذاكرة بسرعة عندما يستعرض، بخلاف ما لا تكون مقيدة فإنه ينساها ولو جاءت على باله لا يعرف مكانها، ولو جاءت على باله لا يعرف مكانها لو أراد أن يوثق كلامه أو يطمئن أو يعني يهدي إلى مكان الكلام، أو قيل له أين وجدت هذا الكلام فيقول في الكتاب الفلاني في الجزء الفلاني والصفحة الفلانية. فهذه مما يفيد الإنسان في قراءته للكتب. يقول ما حكم تسمية الرجل باسم المرأة والعكس كما جاء في الدرس؟ ما في بأس إذا كان الشيء يعني مثلا مشهور وشيء يعني مثلا معروف، ما في بأس، يعني في أسماء يعني يشترك فيها الرجال والنساء، لكن اختيار الأسماء البعيدة عن الاشتباه وكذا الحمد لله الأسماء ما لها حد كثرتها، عندما يختار الإنسان اسم يعني ينبغي الإنسان يختار شيء ما فيه التباس ولا فيه لبس ولا فيه شبهة، وإذا حصل ما في بأس. لا، في ناس سموا في الإسلام، أقول في رواة سموا بالإسلام بعدهم بزمن، أقول بعدهم بزمن سموا بالإسلام في الإسلام، أقول سموا في الإسلام بهذا الاسم، مثل أسماء بن جويرية اسمه اسم أبيه، يعني أسماء بن جويرية الرحبي يعني اسمه اسم أبيه ما اشترك فيه الرجال والنساء. جرت عليه العادة طبعا هو خلاف الغالب، أقول هو خلاف الغالب، الغالب أن في أسماء النساء، الغالب أن هذا في النساء، أو العادة أن جرت في الغالب أن هذا في النساء. ويسأل عن بعض ما يرد في بعض الكتب فلان ما وراء النهر، ما المراد بالنهر؟ ما وراء النهر الله المراد بها يعني ماده نهر جيحون سيحون وجيحون، يعني هناك يعني في تلك الجهات، يعني ما وراء النهر الظاهر أن الغالب أنه يراد به ذلك. إيه في بلاد خراسان وما وراءها. يقول هل يشترط في الرضاع أن يكون 5 مرات مشبعات؟ لا، مشبعات ما يشترط، يعني 5 رضاعات، 5 رضاعات هذه مشترطة، إذا نقصت فإنها لا تحرم، والإشباع لا يلزم لأنها قد تكون الخمس في مكان في جلسة واحدة، وقد تكون في جلسات 5، وقد تكون واحدة طويلة وقد واحدة قصيرة. شخص يقول قرأ في بعض ولو واحدة مش لا لا الواحدة ما تكفي، الواحدة ما تكفي، ولا 2 ولا 3 ولا 4 لابد من 5 كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول وما الجواب على من قال أن مفهوم العدد لا يعتبر فبمجرد ما يرضع تكون أمه. جاء التنصيص على العدد لأن قبل 5-10 رضعات معلومات يحرمنا فنسخنا بخمس معلومات يعني في العدد معتبر هنا ومفهوم وله مفهوم يعني معناه أن ما نقص هذا حد محدود مثل الزواج بالأربع يعني تزوج أربع ما في زيادة على الخمس ما زيادة على أربع ما في خمسة وهنا خمس يعني معناه ما دونها لا يحرم ما فوقها يحرم. قل جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ قاف القرآن المجيد كل جمعة على المنبر إذا خطب الناس، ما المقصود بالكل؟ فهل يستدل به بعض الناس على الخطبة يعني أنها تقتضي البعضية وليس يلزم كل جمعة؟ ما أدري عن اللفظ لكن يعني كونه كل جمعة يعني لكن كونه يعني يقرأها ويكررها وتكثر منه يعني جاء يعني حديث صحابية ما حفظت قاف إلا من في رسول الله وهو على المنبر، لكن كونه كل جمعة ما أدري يعني إيش يعني لكن الذي يبدو أنه ما هو كل جمعة يعني معناه أنه في كل جمعة يقرأ قاف من أولها إلى آخرها. لا كما هو معلوم يعني تشتمل هي على خطبته على يعني بيان أمور وعلى القراءة. هذا يقول أهل بيتي أخي وزوجتي وغيره ابتلي بالسحر مثل التعويذ. الزوجة إيش؟ أهل بيتي أخي إيه؟ وزوجتي وغيره ابتلي بالسحر مثل التعويذ. السحر؟ أي نعم. مثل إيش؟ التعويذ. تعويذ؟ نعم. مثل التعويذ؟ نعم هكذا كتب. يقول الزوجة تتخيل لها بأن الزوج كأنه ذئب أو حيوان مفترس، والأخ كان متعودا تلاوة القرآن لكنه بعده لا يستطيع بتلاوة، ولو شرع بالتلاوة يغلبه النوم والكسل ولا يوفق بتلاوته، وكذلك أفراد البيت يدخلون البيت يشعرون بالضيق والتعب، فما العلاج؟ يقول دلني على النشرة. نسأل الله السلامة والعافية. يمكن أن يذهبوا إلى أحد يرقيهم يعني، وكذلك يرقون أنفسهم بآية الكرسي وبالفاتحة وبالمعوذتين وقل هو الله أحد، وكذلك بالأدعية النافعة والتعوذات الاستعاذات النافعة، يعني هذا هو الذي أرى أنه يمكن أن يفعلوه. يطلب من فضيلتكم أن تدله على بعض الكتب المهمة في النشرة وعلى شخص يعمل مثل هذه الأمور. في كتاب النشرة في فتح المجيد شرح كتاب التوحيد أثر يعني عن يعني بعض العلماء ما أدري من هو أنه كان يعني مما يتخذ للتخلص من السحر يعني اتخاذ 7 ورقات من سدر ويعني دقها والرقية فيها بماء وأنه يعني يغتسل فيه المصاب بالسحر وأن هذا ينفع بإذن الله، فمثل هذا إذا اتخذه الإنسان يعني إن شاء الله يكون له فيه فائدة، والأثر موجود في كتاب النشرة يعني في شرح كتاب التوحيد باب النشرة. يقرأ آيات السحر؟ لا يقرأ آيات يعني آية الكرسي ومعها يعني آياته، ويكون فيه ورقات سدر 7 مدقوقة ومجعولة في ماء ويرقى في ذلك الماء ويغتسل به. طيب بالنسبة لما سحر النبي صلى الله عليه وسلم سحره ولبيد من العصر، ولو كان وجه الأرض لا بس هذا إذا عرف السحر مكان السحر، إذا عرف مكان السحر يحرق ويترك، لكن حيث لا يعرف سحره هو في المعوذة عليه الصلاة والسلام. نعم ورد في التفسير أنه قرأ على كل هو هذا. نعم. المعوذات يعني لا شك انها هي من خير يعني ما يعني يقرا، لكن الرسول ايضا علم بالسحر ومكانه واتلف اخرج. يقول هل يجوز للمراه ان ترضع بنت اختها بدون ضروره؟ ما ينبغي الارضاع بدون ضروره، لان هذا يترتب عليه مفاسد وهي حصول يعني بعد ذلك اختلاط يعني فيما يتعلق بالزيجات, وأنها أحيانا يعني يجهل الأمر ثم يحصل الزواج ثم يتبين الرضاع فيفرق بين الزوجين بسبب ذلك. فإذا كانت القضية فيها ضرورة وفي حاجة لا بأس, أما من غير ضرورة ففي مفاسد تترتب على ذلك فما ينبغي أن يفعل. والله إذا كان في المقبرة يعني الإنسان يرى القبور, إذا كان الإنسان يرى القبور فيمكن يسلم, لكن إذا كانت المقابر مستورة يعني ولا يراها الإنسان ما يعني ما له وجه السلام. ايش لا هو كما هو معلوم الانسان اذا مر وشاف القبور وشاهدها وجار المقبره قصير وشاف القبور وقال السلام عليكم ما في مشكله, واما اذا مر والجدار يعني كذا قائم ولا يشوف قبور ما يسلم. وكذلك لو نزل في البقيع ووقف على الشباك اللي على الدار البقيع وسلم هذا شيء طيب لأن هذا هو الذي يمكنه أن يفعله. لكن بعض المقابر بعض البلدان تكون قصيرة يعني كان الإنسان يعني يمشي بجوار القبور يعني السيارة تمشي بجوار القبر. إلى وين؟ لا أبدا, التوجه السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم من أي مكان من المسجد يعني سلام زيارة هذا لا يصح ولا يجوز, وإنما الذي يجوز الصلاة والسلام عليه بدون سلام زيارة, يعني يكون يستقبل القبر ويتجه القبر ويقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته من مكان بعيد هذا مو صحيح. والدليل على هذا أن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانوا يفعلون هذا في حياته لما كان بين أظهرهم, الناس يعرفون كان جالس في حجرته ما كان واحد يقف في مكان بعيد ويقول السلام عليك يا رسول الله رحمة الله وبركاته, بل يأتي حتى يصل إليه إذا كان موجود مسجد أو يطرق الباب وإذا خرج سلم عليه. أما كون الإنسان يسلم من مكان بعيد فهذا ليس بصحيح, وإنما الذي هو صحيح كون الإنسان يصلي ويسلم على رسول الله من أي مكان والملائكة تبلغه كما جاء في الحديث إن لله ملائكة سياحين يبلغون عن أمة السلام, وقال عليه الصلاة والسلام لا تتخذوا بيوتكم قبورا فاجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم, يعني بواسطة الملائكة يعني تبلغه بواسطة الملائكة الذين يبلغون السلام عليه من الناس من أي مكان. فأما قضية يعني كل إنسان يقف في طرف المسجد ويستقبل قبر ويسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا ليس بصحيح. ها؟ إيش؟ ما المحظور يعني إذا سئل؟ لأنه ما ورد ما فعله الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وما جاء عن أحد منهم هذا. بل لا صلوا عليه بدون طريقة بدون سلام زيارة لأن هذا سلام زيارة السلام عليك يا رسول الله كان جاء واقف على رأسه لما كان حي أو واقف على القبر. أما إذا صان يصلي من مكان بعيد يصلي من مكان بعيد بل هذا كما قال الشيخ عبد الإزم باز في من سكر بل هذا إلى الجفاء أقرب منه إلى المودة والصفا. كل إنسان يسلم من مكان بعيد سلام زيارة طيب هذا حج عليهم نقول لهم هذا سوء أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نقول لهم هذا سوء أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يعني شيء أولا ما فعله الصحابة ثم أيضا في حياته صلى الله عليه وسلم ما كان يفعله في حياته لما كان ما كان واحد منهم يعرف الرسول في حجرته ويقف عند الباب ويستقبل الحجرة ويسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يفعله وحتى بعد وفاته. بس ما يقف القبر يقول السلام عليك يا رسول الله وإنما يدخل مع الباب ويخرج بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. لا لا لا لا ما في يعني هذا نفسه هو نفسه كان السلام نتيجة واحدة يعني بدل الصلاة والسلام السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. بالنسبة كذلك يعلم يحاجون يقولون ما يدري الصحابة كانوا ما يسلمون على نفسه في بيوتهم يسلمون؟ هو حي صلى الله عليه وسلم يصلون ويسلمون لكن ما يقولون السلام عليك يا رسول الله وهم في بيوتهم يخاطبونه السلام عليك يا رسول الله ما ثبت أصلا لأن القضية مبنية على الثبوت. أنتم إذا كان عندكم شيء تريدون أنه يفعل أعطنا عليه دليل. هذا ينبه إلى ما ذكرتم ما ذكرتموه من استعمال سبع ورقات من السدر، يقول قالوا بأن الحديث فيه ضعف، فما رأيكم؟ أنا ما أعرف فيها حديث، أنا قلت أثر عن بعض الناس، ما في حديث في هذا، ليس فيه هناك حديث، وإنما هو كلام لبعض السلف لبعض العلماء فقط، ليس حديثا، ما أعلم في هذا حديث. هذا يسأل عن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يزيد في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة، يقول والحديث يقتضي عدم الزيادة عن 11 ركعة، فكيف يوفق مع عدد التراويح التي تصلى في رمضان 20 ركعة؟ ما يقتضي عدم الزيادة، وإنما يقتضي أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا، ولكن جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من قوله ما يدل على جواز الزيادة، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح أتى بركعة توتر ما مضى، فهذا يدل على جواز الزيادة، وأن صلاة الليل الأمر فيها واسع، وأن الإنسان يصلي ما شاء، لكن إذا خشي الفجر أتى بركعة توتر ما مضى. ففعل الرسول صلى الله عليه وسلم يدل على أولوية فعله أو هذا العدد، لكن منع الزيادة ما يدل على المنع، بل إرشاده وتوجيهه يدل على جواز الزيادة، وذلك في قوله عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح أتى بركعة توتر ما مضى. ويسأل هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم 20 ركعة في رمضان؟ ما نعلم، عائشة رضي الله عنها تقول ما زاد لا في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، ما نعلم في شيء عن الرسول صلى الله عليه وسلم يزيد على 11 أو 13، لكن 13 بين 11 يعني اختلف في الفرق بينهما، هل المقصود من ذلك أن ركعتي العشاء السنة محسوبة معها مع 11 وصلت 13، أو أنها ركعتين خفيفتين يعني قبل أن يدخل في الصلاة، أو أنها ركعتين بعد الوتر وهو جالس، يعني ما زاد الرسول على 13 ولا نقص عن 7.